أرسله بهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لازلنا مع أحاديث البيوع، ومنها أحاديث بيعتين في بيعة أو صفقتين في صفقة، وقد رأينا منها الحصة الأولى في الأسبوع الماضي، ونضيف إليها حصة أخرى مع الأحاديث الواردة في الموضوع كلها، منها روايات ابن مسعود الثلاث، روايتان موقوفتان عليه ورواية مرفوعة من طريق شريك بن عبد الله النخعي القاضي كما سنعرف، في المصنفين مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة. قال عبد الرزاق في مصنفه: أخبرنا سفيان الثوري وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: الصفقتان في صفقة رزق. هذه هي الرواية الأولى الموقوفة على عبد الله بن مسعود. وفي مصنف عبد الرزاق أيضا قال: أخبرنا إسرائيل، حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه بن مسعود قال: لا تخلص الصفقتان في صفقة. أن يقول الرجل بائع هو بالنقد بكذا وكذا وبالنسيئة بكذا وكذا، أي بيع بالنقد اللي هو ثمن العاجل أو بالنسيئة. هذه هي الرواية الثانية أيضا الموقوفة على ابن مسعود. الرواية الثالثة في مسند الإمام أحمد من رواية ابنه عبد الله عنه، قال أبو بكر القطيعي الذي يروي عن عبد الله بن الإمام أحمد قال: حدثنا عبد الله، وهو من الإمام أحمد، حدثني أبي، أي عبد الله يحدث عن أبيه الإمام أحمد، حدثنا حسن وأبو نضرة وأسود بن عامر قالوا: حدثنا شريك بن عبد الله القاضي النخعي المعروف، حدثنا سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة واحدة. هذه الرواية اللي قلت لكم مرفوعة من طريق شريف. هذه ثلاث روايات في الصفقتين في صفقة، في النهي عن صفقتين في صفقة، والصفقتين هما بيع وصفقة بيع. ثم تقول هذه نسيئة بكذا، أي تأخير أجلا بكذا، وبالأداء أو بالنقد بكذا، هذه صفقتين في صفقة، لأن ما زال من بيناش شيء وحدة من الأخرى كما سيأتي إن شاء الله. وسبق لنا الحديثان من رواية أبي هريرة، أحدهما في مصنف ابن أبي شيبة، والآخر في سنن الترمذي، والذي هو في مصنف ابن أبي شيبة من طريقه أخرجه أبو داود كما بينا في الأسبوع الماضي. نبدأ بحديث الترمذي برواية الترمذي، قال في كتاب البيوع: حدثنا هناد، حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. هذا طبعا حديث مرفوع تصريحا، نهى النبي صلى الله عليه وسلم بيعتين في بيعة. الرواية الثانية رواية ابن أبي شيبة المصنف، رواها عنه أبو داود في سننه، قال ابن أبي شيبة: حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة الذي تحدثت عنه الأسبوع الماضي طويلا تقريبا، حدثنا محمد بن عمرو بن علقمة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الرضا. أوكسهما وأنقصهما أي ثمن العقل أو الرضا. فلا بد من ضم هذه الروايات كلها إلى بعضها، وكلها في النهي عن بيعتين في بيعة. قبل استنباط الصور التي توضح من خلال الأمثلة هذه البيعات، صور البيع، أشير إلى راويين. الأول سيماك بن الحرب، لأن الرواية كلها من طريقه، حتى شريك روى عن سيماك. سيماك هذا من تابعين أدرك أكثر من 80 صحابيا، روى له البخاري في التعاليق وفي صلاة وراء الإمام، وروى له مسلم في الأصول، أي هو من رجال مسلم وليس من رجال البخاري، لكن البخاري استشهد به في الصحيح أي في جامع الصحيح، وروى له الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. شو كل ما فيه من جهة حفظه في وقت معين بالضبط، من لم يضبط هذا الوقت يتكلم فيه بدون حجة. أقول هذا ردا لمن ضعفوه مطلقا، ردا على من ضعفوه مطلقا، فهو مضطرب في روايته إذا روى عن عكرمة خاصة. سمعوا طلبة العلم، فروايته مضطربة إذا روى عن عكرمة، أما عن غير عكرمة فروايته صحيحة. ولماذا كان مضطربا في روايته عن عكرمة؟ لأن حفظه تغير فصار يلقن، أي يلقن يقال له ما يقال فيقول ما قيل له، هذا معنى التوصيل يلقن. في غير عكرمة روايته صحيحة. ثانيا، من روى عنه قبل تغييره ومنهم أربعة مشهورون: شعبة من الحجاج المعروف الذي يعرف بقبان المحدثين المتوفى 160 للهجرة، وسفيان الثوري كان معاصرا له تماما أي لشعبة، توفي 161 للهجرة، سفيان الثوري من الحصان الكبار، والذي سمعناه الآن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق التبيغي وأبو الأحوص سليم الحنفي، هؤلاء الأربعة رووا عنه قبل أن يتغير، فروايتهم قديمة وبالتالي فروايتهم عنه صحيحة. من هذا؟ سماث بن حرب المتوفى 123 للهجرة، وهو من التابعين كما قلت. إذن إذا روى عن عكرمة نقول روى عن عكرمة وروايته عنه مضطربة فهو ضعيف في عكرمة، أما غيره فلا، فروايته مستقيمة صحيحة. نعم اختلفت فيه عبارات النقاد، قيل ثقة وقيل صدوق وقيل صادق صارح وقيل لا بأس به وقيل صدوق ثقة. وكلمة صدوق عند النقاد المحدثين هي تعطي حسن، بمعنى حسن. قال الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه كان يخطئ، اللي قال عليه وهو صدوق تغير بأخره، ولم يقل هو وحده هذا الكلام. إذن فروايته مستقيمة، إنما يتوقف في روايته عن عكرمة خاصة، ولهذا لا يقال هو ضعيف وفي عكرمة بصفة خاصة، غلط، كلام غير دقيق عند النقاد. وتقول مستقيم الحديث أو حسن الحديث أو صحيح الحديث وضعيف في عكرمة خاصة لأنه افترض، هذا هو الكلام اللي يقال فيه يكون كلام علمي ومضبوط، هذا هو سماة ابن حرب. روى عنه شريك بن عبد الله نفع القاضي، كان قاضيا في واثق فيما وراء النهرين، وصار قاضيا لمدة طويلة في الكوفة. من روى عنه وهو في واثق فروايته عنه صحيحة، ومن روى عنه لما صار قاضيا أيضا وقد طالت مدته ما يقرب من 40 سنة فأكثر وهو في القضاء، فقد تغير بآخرة فيما كان قاضيا في الكوفة، فروايته عنه في هذه الحالة ضعيفة، والضعف جاء من جهة سوء الحفظ، وإلا فهو عدل فاضل عابد كان شديدا على أهل البدع. من هذا شريك بن عبد الله القاضي النقعي المتوفى 177 للهجرة. إذن الرواية التي رويناها ذكرناها الآن مرفوعة هي من طريقه، فيكون قد انفرد بالرواية المرفوعة، انفرد وهو طبعا في حفظه ما فيه، وانفرد عن الثقات الذين رووا عن سماك ولم يروه مرفوعا إنما رووه إلى ابن مسعود، فروايته في هذه الحالة تسمى شاذة، أي شاذة برفع الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام دون الآخر. هذا هو الذي يقال إن هذا الشذ، هذا الشذوذ، هذا هو الشذوذ المردود، لأن صاحبه أي الشاذ خالف الثقة، والشاذ الشذوذ هو ضعف، الشذوذ ضعف، فإذا كان الشاذ خالف منهم أو ثاق منهم يعني خالف الثقات فترد روايته من هذا الجانب. لكن الحديث موقوف رأيناه من روايات أخرى، فتكون هذه الروايات الأخرى روايتان أخريان موقوفتان على ابن مسعود تقوي هذا الحديث، لأن الضعف جاء من كونه مرفوعا لا من كونه أصلا متينش. ومن ثم نقول بأن رواية عبد الله بن مسعود وجود شريك فيها ورويت مرفوعا من طريقه ضعيفة من حيث رفعها، أي الرواية لوجود في السند شريك، قد تقوت هذه الرواية، قويت هذه الرواية بالروايتين الأخريين الموقوفتين على ابن مسعود، وحيث إنهما في حكم من أحكام الشرع في حكم من احكام البيوع، اما الحكم بالفساد واما الحكم بالصحة. هذا حكم لا يمكن ان يقوله الصحابي من عنده، اما انه سمعه من صحابي اخر واما سمعه من النبي عليه الصلاة والسلام كما اشرت في الاسبوع الماضي، فيكون الحديث صحيحا بهذه المتابعات. فاذا جمعنا هذه الروايات كلها لبعضها، كلها روايات ابي هريرة بجوج مرفوعة معا وقد تحدثنا عنهما سابقا، فرواية صحيحة الاخرى، فتكون هذه الروايات كلها حجة وكلها صحيحة في تقوية بعضها ببعض. هذا من حيث السند او من حيث الاساس. اذا عرفنا فيما سبق في الاسبوع الماضي محمد بن عبد بن عمرو بن علقمة الليثي، عرفناه في الاسبوع الماضي المتوفى سنة 145 للهجرة، وعرفنا الان سماك بن الحرب المتوفى سنة 123 للهجرة، وعرفنا شريف بن عبد الله الثقفي المتوفى سنة 177 هجرة، وعرفنا في الأسبوع الماضي الذي انفرد بالرواية وقلنا شذوذه بمعنى التفرد ليس من هذا الشذوذ اللي تكلمنا عليه الآن، وهو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة المتوفى سنة 183 للهجرة. راه علم الحديث يحتاج لحفظ الأرقام أي السنوات، أعلاش باش ما يوقع علاش يتقدم هذا على هذا وطوع على شي واحد هو ميت قاع مدركه قاع. هذا مما تضبط به السنوات وتواريخ، لما كيجي شي واحد ويجيب شي ويدخل شي واحد في السند وما تشعال هذه قاع ما شاف هذاك اللي كيقولوا روى عليه كتحجوا بالتاريخ، قل له شوف هذاك انت مات وشوف هذا انت عاش، راه مستحيل باش يكون عاش معاه او رواه او شافه او رواه عنه شافه. فاللي الذاكره ديالو ما تجمع شي الارقام ما تحفظ الارقام ما يصلح العلم الحديث، حتى هذا العلم لا بد له من هذه الامور كلها زياده على الفقهاء او الفطنه او الذاكره القويه فيما يتعلق بمصطلحات اهل الفن وفقهها على حقيق على وجهها الصحيح. نرجو الله ان ياخذ بايدينا ويقوي ذاكرتنا جميعا. هذا ما يتعلق بالأسانيد. نأتي الآن إلى الألفاظ. بيعتين في بيعة، بيعتان في بيعة، صفقتين في صفقة، صفقتان في صفقة، صفقتين في صفقة واحدة، أبيعك نقدا بكذا ونسيئة بكذا إلى آخره. وتلقى عند سفيان الثوري وعند الأوزاعي وعند طاووس وعند ابن سيرين هذه العبارات كلها، أي نقدا بكذا ونسيئة بكذا، هي نقدا بكذا وكذا ونسيئة بكذا وكذا، أبيعك بكذا وكذا نقدا وبكذا وكذا إلى نسيئة. هذه العبارات فيها تقديم وفيها تأخير وفيها كذا مرة واحدة وفيها كذا وكذا مرة وهكذا، يعني عبارات مختلفة كلها. الآن نحاول أن نأتي بالصور التي تجسد لنا هذا النوع من البيع، ويمكن أن نأتي بأربع صور لا بد منها. الصورة الأولى نرقمها أو نرقمها بحرف ألف، ألف بيع السلعة المعينة، أي بيع سلعة معينة بثمن معين إلى أجل معين. سلعة معينة كيش الغموض كل واضحة عشية، بثمن معين إلى أجل معين، شعلا ثلاثة سلعة معينة عشية بثمن معين أشهو شعل إلى أجل معين لآخر، أو بثمن زائد، احنا غير ندخل دابا الثاني على، أو بثمن زائد على الثمن الأول إلى أجل أطول من الأجل الأول، إلى أجل أطول الأولى تبع أشهر وهذه تبع شهرين أو تشهر أو الأولى على سنة والسنة قد تكون على مثلا أو بثمن زائد عن الثمن الأول إلى أجل أطول من الأجل الأول. ويتفق البائعان قبل أن يفارقا على أحد الثمنين، ردوا البال هذا الكلام رها عليه خديت من الأحكام. ويتفق البائعان لأن البائع المشتري يجبين كيطلقوا عليهم البائعان كما يطلق على أبا بكر وعمر العمران أبنا من باب التغليب. يتفق البائع والمشتري على أحدهما واش الثمن الأول ولا الثمن الثاني، واش بالنقدي ولا بالعجل، هل الأول كان بعشر ألف والثاني ولا بعشرين، إما يتفقوا على عشر ألف وإما يتفقوا على عشرين. الأول كان سميوه البيع بالنقدي نقدا بعنا عاجلا الثمن يؤدى بالعام مش عارف سبعة عشر ألف بسم الله، والثاني نسى التأخير العجل بعشرين. قبلنا يفترقوا يتفقوا على واحد منهم بزوج كي تسمى ما بقاش الآن الثمن مجهولا، لم يبقى الثمن مجهولا معروف على يتفقوا واش على الأول ولا. هذه الصورة الأولى. هذه الصورة قال فيها جماعة من أهل العلم بالجواز، منهم ابن عباس ومحمد بن سيرين وقتادة بن دعامة السدوسي والزهري والأوزاعي، ونقل هذا عنهم الترمذي وارتضاه، ووافقهم الخطابي المتوفى 688 للهجرة. هادو قالوا إذا كان البيعان هكذا كما سمعتم الصورة كما في نقدا أو نسيئة واتفقا على الثمن على عين واحد منهم يا هذا يا هذا وافترقوا على قد البيع ما كينها لا بأس بذلك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بحالها تماما غير افترقا قبل أن يتفقا، متبعين معايا؟ الصورة الثانية تماما بيع سلعتين معينتين بثمانين معينين إلى أجلين معينين، فافترق البائعان قبل أن يتفقا، افترقا على واحد منهم، افترقوا ما تفرقوش على واحد ما عينوش، فيتسموا افترقا على مجهول، ما عينوش لا البائع ولا المشتري ما عينوش على ايه افترقوا، البيع على ماذا انعقد؟ هل انعقد على النقدي ام على النسب؟ واضحة الصورة؟ هذا قالوا بيع مكروه، علاش؟ فيه جهالة، جهالة الثمن وفيه غرض. قال بكراهة هذا البيع طاووس من التابعين معروف مشهور يروي كثيرا عن ابن عباس ومعمر وابو عبيد القاسم بن سلام المعروف المتوفى 224 هجرة. هؤلاء قالوا هذا البيع مكروه لأنهما اتفقا دون أن يعينا أيهما تم عليه العقد، أي ثمن قبل منهما، بمعنى تراضيا أش من ثمن اللي تراضيا عليهم جوش، هذا البيع مكروه. والكراهة عند السلف عند الصحابة والتابعين في القرون الأولى كانت تحمل على التحريم، مش الكراهة كما هي عند المتأخرين اللي هي أقل رتبة من التحريم. الصورة الثالثة شفنا الآن صورتان هما تماما حال حال غير اختلفوا في الاتفاق قبل الافتراق وعدم الافتراق، يعني عدم الاتفاق على الثمن قبل الافتراق. الصورة الثالثة أن يقول البائع بالنقد بكذا وكذا وبالنسيئة بكذا وكذا، وفرق بالنقد بكذا وكذا بغتان بها بالنقد بكذا وكذا وبالنسيئة بكذا وكذا وفرق دون تعيين، حال الصورة الثانية دون تعيين. هذه الصورة أيضا قال بكراهتها محمد بن سيرين اللي قال مع الأولى الصورة الأولى والأعمش ومحمد بن علي، ونقل هذا عنهم ابن حزم وقال هو بيع حرام. الصورة الثالثة. الصورة الرابعة أن يقول البائع أبيعكه، أي هذا المبيع أو السلعة، أبيعكها نقدا بعشرة ونسيئة أو نسيئة بعشرين أو نسيئة بعشرين. حالك يقول له زعما تخيا بغيتها في البلاصة بعشرة، نقول عشرة لا قلت مية، نقول ألف، نقول مليون، خلاص ما تشوفوش معانا شي رخيصة نقصة شوية وتقولوها لا لا. أنا ما بغيتش نعبر لكم بالتعبير ديال الأقدامين، عندهم تعبير آخر حسب واقع يتكلموا بالغلام ويتكلموا العبيد. ما بغيناش نتكلموا على الغلمان وعلى العبيد، نتكلموا على صور من واقع الحياة. هذه الصورة الرابعة يقول بها ابن القيم لا يعتبرها بيعتين في بيعة، أي إذا قال ها هي إن شئتها بمئة الآن، وإن شئتها أو إن شئتها بمئتين مثلا، يقول هذه ليس من بيعتين في بيعة، إنما المبيع واحد له ثمنه، يعتبروا على أنه ثمنه. لكن هذا فهم فهمه، وكونه مثلا هذه من شيء بيعتين في بيعة، جمهور العلماء من القدماء والمحدثين يخالفونها. أي لما كنت تطرح الصورة على هذا الشكل كما طرحناها إلا وهي مطروحة على أنها بيعتان في بيعة، لكن في الغالب يقولون إذا لم تميز إحداهما عن الأخرى، أي بقيت على صورتها المجهولة غير المبينة، أما إن ميزت إحداهما عن الأخرى حذفها. لما نميزوا إحداهما عن الأخرى قد ندخلوا إحنا بنوع آخر سآتي بها إن شاء الله في تفريق ترتيب أقطام بيع الأجل، أقطام بيع الأجل، وهي بحال أبحد هذه الصور ولكن نظرة أخرى. شفنا الآن شعال ديال الصور أربعة. الصورة الأولى كان فيها الجواز، لماذا؟ لاتفاق البائعين على أحد الثمنين قبل افتراقهما. الصورة الثانية كان فيها الكراهة أو قلت التحريم، لماذا؟ لافتراق البائعين دون اتفاق على أحد الثمنين. الصورة الثالثة كانت مشابهة للثانية تماما وكان الحكم عليها بالكراهة كالثانية تماما. الصورة الرابعة لم تعد على أنها من بيعتين في بيعة في نظر ابن القيم رحمه الله عليه، باعتبار أن الصورة المبيع واحد قدم نقدا أو أجلا باعتبار اختيار المشتري أحدهما، أي اختيار هذه أو هذه، وكونه فهم هذا الفهم مخالف لما قلنا سابقا. هذه هي الصور الأربعة. من حيث بيعتين في بيعة كما رأينا، لما تطرح الصورة على هذا الشكل، احنا الآن في البيع ديال الناس اللي معروف عند الناس شعل هذه واش خلاص ولا فيه في جهد انتم تجيكم غريبة ولا فيها واش خلاص ولا كريدي منها واش خلاص زرا ولا غادي تديهم في الطلق غادي نطلقها في هذا. هذه هي تماما هي هذه، ورانا تنحت في هذه الكلمات ما يسولنيش شي حد، لا شحال يقول انا باغي عنه لا انا باغي نخفف على راسي ما انتهي، ولهذا نتمحن الان وبعد ما انتهي انا ما عرفكمش من هنا نكونوا مفضيين. لذا أنا كنت محن الآن علاش؟ باش المسائل تكون مفهومة، باش ما ننتهي خذ الحكم اللي عجبك انت شغلك هذا. أما عاد نخرج يقول لي يا ودي أنا ما فهمتش، قولها لي الآن نعاون من الاول. علاش؟ حيت الان كيف يقولوا لك لم يكن 200 حاصل حاصل وديالكم ومحسوب عليكم وشغليها لما ننتهي كل واحد ياخذ طريقه. على اشي اني اذا كل واحد نعطيه 5 دقائق ولا 3 دقائق وعندي 20 واحد انا غنفكش مين كان. انا كنتكلم بالصراحة العواطف المحل ديال الضرار ما تخدمش. ولهذا الله يجزيكم بخير تبعوا معايا واللي ما فهمش يهز يده يقول لي راه ما فهمش ونعاود معاه من الاول مش مشكل. حيت هذه ما غادخل فيها شي حاجه غريبه مش بقاش عجب. لا العجب انا اللي طرحوه بايلو اش هو ما نخافش منه. لكن لما تسول على حاجه غبره ما عرفتش ما عرفتش شنو غتخرج واش غتقول. واضحه الان؟ الله يرزقنا الصدق والاخلاص وان شاء الله هما اللي بغينا وحولهما ندندن على الصدق والاخلاص ونكونوا صادقين مع بعضنا صادقين مع الله ونكون فينا ايضا الاخلاص يكون عملنا لله لا نريد شيئا اخر لله. انا ما كنعمل لحسابكم وانتم ما تجوا لحسابي انتم كتجوا تعلموا وما كنجي ايضا نقوم بما اوجب الله علي القيام به. نرجو الله التوفيق لنا جميعا. هذا معنى بيعتين في بيعه. فلما تقول لك او تقول له خلاص ولا كريدي معناها طرحتي عنده. فعلى راي الجمهور اللي قلنا بيعتين في بيعه لا سيما انهما ما زال ما تفرقوش. وعلى راي ابن القيم هذا مجرد واش بغيتي هذا الثمن ولا بغيتي هذا الثمن. ولكن احنا غادي نناقشوا نقاش علميه. بغيت هذا الثمن لانه ما في مشكل لانه العاصي وهذا الثمن فيه زياده. انا غادي نقول لك انت اللي كتقول ما كاين باس هذه الزياده علاش جبتيها. تبعين معايا ولا لا؟ احنا غادي نبدا دابا كي كيقولوا بجديد كلام اخر الان. لما نقول لك ب 100 خلصه دابا 10000 مليون خلصه دابا وتقول لي هو غير صوب معايا وكان لكن لي كاين واحد. فاذا اتفقنا وانتهى الامر راه خلاص. اذا سبحان الله انا ما خصنيش نفلتك انا البائع زعما ما خصنيش نفلتك نقضي معاك وشنو غادي لا غير اصبر معايا وطلقني. نقول لك طيب ما كاين باش ما فلوس ما حصلش الان خذها مليون و200 على فلوس او على شهر حسب طبيعة السلع. هي هذه واش خلاص ولا زيادة؟ غتقول لي واش فيها؟ هذا انا اخترت واحد من جوج. نقول لك لو اخترت الاصل ما كاين مشكل اخترت الثمن ديالها ديال السلعة لان السلعة في وقتها في هذاك الوقت هذاك هو ثمنها عندي ولا عند غيري. لما اخترت هذا الثمن زايد ما كاينش هذا الثمن في السوق الان لكن الزيادة من اجله الحاجة و تبعوا معايا مزيان الله يجزيكم بخير. يعني كأنني أولا إذا اتفقنا في الأول على الثمن شعل الثمن هذا اللي هو نقدي راه صلاح داخل في الثمن داخل هذا الثمن هو كاين اش نزرع به ذاك الناصب اللي زاد من عجلي من حيث التفكير من حيث العقل كأنني بعت له مليون بمليون و200 بعت له بمليون و200 لان ذاك 200 شريت به هذاك زادها هو عليه ذاك الزمن ذاك 3 شهور او شهرين او 14 او 5 شهور نجذب عليها قول ابن عباس. ماذا يقول ابن عباس؟ يقول اذا قومت بنقدين وبعت بنقدين فلا بعت قومت بنقد في لغه المكيين قومت هو عنده في الحقيقه ماشي استقمت استقمت هذه اللغه المكيه استقمت بمعنى قومت قومت السلعه بثمنها باش كيما السوق وقلنا مليونير. طيب قومت بنقد وبعت بنقد مش مشكل خلاص هذا هو ما يعبر عنه به بالنقد ما في اجل. واذا قومت استقمت بنقد ثم بعت باجل فتلك دراهم بدراهم المليون كانك بعت مليون به. ثانيا في الآخر ليبين صورة أفضل. لما إذا اتفقنا مثلا رحنا الثمن الأول وقبلت أنت الثمن الأول لكن ما عندكش فلوس حصلة وانتقلنا من الثمن الأول إلى الثمن الثاني إذا فكرنا مثلا كأنني داينته بالثمن الأول زيادة وهذا هو رضا القرض. فكروا فيها مثلا إذا اتفقنا على الثمن الأول أو السيد ما رفضش غير فلوس ما حصلش إذا اتفقنا على الثمن الأول بحقيقة وحيث إنها ما حصل شيء انتقلنا الثمن الثاني أصلا قابل الثمن الأول وقابل الزيادة عليه. في الحقيقة إذا قابل الثمن الأول صار دينا في ذمته، هذا في الدين زدت عليه من أجله زيادة للزيادة. واضح الصورة ولا لا؟ إذا صورة ثانية تجعلان هذا البيع غير سليم، وإن قال به من قال به لا من الأولين ولا من الآخرين، لأن الذي قال به لا دليل له، ما عندوش دليل عليه. سئل ابن تيمية رحمة الله عليه عن البيع من هذا النوع فقال كالذي يقول كيف به إذا قال أبيعكه الساعة أي الآن هذه الساعة بكذا، وإذا أخرته أبيعكه إياه بثمن زائد على الأول، قال هي ربا، هي نفس الصورة تماما. واستدل عليه بكلام ابن عباس، اسمعوا استدل عليه بكلام ابن عباس، إذا كنت غادي نبيعوا له الآن بثمن وثم انتقلنا من هذا الثمن إلى ثمن آخر زايد على الثمن الأول، قال هذه ريبة. وفي قول قال هذا ريبة عند أكثر أهل العلم، في قول آخر. واللي بغى يشوف كثير منهم يشوف المجلد 29 من الفتاوى الكبرى، فتاوى اليوم مجموع الفتاوى، مجلد 29 تقريبا عنده خاص في البيوع، وشوف فيه كثير من الأمثلة وكثير من المسائل. وبمثل هذا قال الإمام مالك قبل منهم قاع في القرن الثاني الهجري قريب من هذا تماما. إنما خلاف اللي كاين بين بعض الأئمة هو الناس تطرح الصورة ديال بيعتين في بيعة كلهم تقريبا يحملوها على الجهالة. ومن ثم قال الأوزاعي والخطابي وطاووس قبل منهم وسفيان الثوري قالوا إذا باته على أحدهما لا بأس، بمعنى حال الكلام الأول اللي قلنا إذا استراقا بعد اتفاقهما على أحد الثمن لا بأس. أناقش هذه المقولة، اتفق على أحدهما هذا من حيث التركيب اللغوي إجمال، والإجمال يحتاج إلى تفصيل، لأن أحدهما يطلق على الثمن النقدي ويطلق على الثمن ثمن النسيئة، هذا إجمال. وثمن النسيئة في الكلام في كلمة الملعان، فهذا الاحتمال. فلو فرضنا أنهما أخذا بالثمن الأول من الأكلم لأنهما اتفقا على الأصل، فإذا اتفقا على الثاني وإحنا تنقول الزيادة ما عندها دليل، والزيادة في مقابل الزمن أجل، ولهذا الكلام غير مسلم. Thank you. قلت يقولون إذا باته على أحدهما فلا بأس. معناه إذا باته على أحدهما، إذا افترقا على أحدهما، كالقول الأول اللي قلنا في الصورة الأولى، وقلت بأن أحدهما يحتمل الأقل ثمن ويحتمل الأكثر ثمن، فيبقى لنا الإشكال المطروح. وإذا قلنا غير هذا الإشكال على أحدهما، معناه قلنا بالجواز، مبقاش عندنا قضية ديال الحرمة مطروحة، وهذا غير صحيح. ثانيا، كل الأحاديث اللي سمعتم ما فيهاش هذا وهذا، فيها صورة ديال بيعتين في بيعة، كيفاش غادي نفصلوها؟ اش غادي نقولوا فيها؟ غادي نرجعوا للحديث ديال أبي هريرة اللي هو من طريق يحيى بن زكريا، من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا، وأوكسهما هو أقلهما، وأقلهما هو الثمن النقدي، فلا بد من الرجوع إلى هذا الحديث، هو اللي غادي يحل المشكل. انتبهتم؟ هذا هو اللي غادي يحل الإشكال ديال أحدهما، أحدهما في احتمال قد يكون الثمن النقدي الأول وقد يكون الثمن الثاني، ويبقى الأمر فيه إشكال. بما نجيب الإشكال؟ النبي أرشد إلى الصحيح وأبعد عن غير الصحيح. من باع بيعتين في بيعة فإما أن يكون قد اتفق على الأصل، هذا ما في إشكال، ما في حرج، موشف هذا اللي كان تكلمه، وإما أن اتفق على الثمن الزائد اللي موجدنا له حجة نهائيا، إنما الحجة اللي كان واحدة ذكرتها لكم في الأسبوع الماضي، زيادة الزمن نظير زيادة الأجل فقط، إن للزمن حصة من الثمن، عبر بالتعبير الأول ولا عبر بالتعبير الثاني حاجة، الزمن عنده حصة من الثمن، هي يقول نبش زيادة للزمن 10 أو 10 أو 10 وصورنا هذا 200 ألف فرنك على المليون، وكأننا بعنا الزمن، الزمن لا يباع، والزمن ما دخلش صورة حال الهواء، الهواء يباع لا يباع، ولأن الناس كعبروك يقولوا أنا شريت غير سطح، شريت في الهواء سطح، شريت سطح هاوي علي ابني فيه الراس مثلا، الهواء لا يباع، يمكن يباع الهواء، والفقراء بحالوا بحالكم كل راهو جافوا فعل هذي. عنده اللي يشري عمر هذا المسجد بالهواء خلاص حزق بيه، والمسكين قاع عليه يشوفه، ولهذا غير صحيح. اذا لا بد من هذا الشط، القسم الثاني ديال الحديث بس بطلنا قضيه، ولهذا كلهم قالوا اذا افترقا دون تعيين الثمن في البيع فاسد، وذكرتها لشيء واحد لجهالة الثمن، وكأن هذه البيع كلها ما عندها علاقة بالربا، والعلة عند الأصوليين تتعدد، مش محصورة في كلمة واحدة، قد تكون العلة الربا، وقد تكون جهالة الثمن، وقد تكون صورة بيعتين في بيعة هي علة، فتعدد العلة، والربا هو الأليق بالموضوع. علاش؟ لأن الربا يطلق على من اتفق قبل الافتراق وعلى من لم يتفق قبل الافتراق، فيكون الربا شامل للصورتين معا، بينما الجاهلة ما طلح إلا الصورة الأولى اللي هي الصورة الثانية، كونه افترقوا بدون تعيين الثمن، الربا ضابط يصلح لهما معا، بينما الجاهلة لا يصلح إلا لمن افترق بدون تعيين أحد الثمن. إذا لا بد من طرح هذا الشطر الثاني أو القسم الثاني من الحديث، فله أوكسهما، ما خذاش الأوكس وقع الربا، فإذا اتفقا معا على الثمن الزائد اتفقا على الربا، فإذا افترقا ولم يتفقا في البيع فاسد أصلا. معناه البيع يفسخ. ولهذا قالوا إن وجد البائع المشتري قد استهلك السلعة ما بقاش كما كانت، إذا وجدها لا زالت يعني افترقوا بلا تعيين ثمن، وعافوا لهم على من افترقوا بلا تعيين ثمن يكون البيع فاسد. إذا كان البيع فاسد كخص البائع يأخذ سلعته. إذا وجد السلعة وقع فيها اللي وقع يعني ما بقاش استهلكت، قالوا فله أوكس الثمنين إلى أبعد الأجلين. له أوكس الثمنين، أنا انظر معهم غض كلامهم. إذا له أوكس الثمنين معناه أن الزيادة ما مقبولاش، والصورة والبيع بها مردودة. إذا قبلنا الثمن الأول معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالأولي، الأولى يعرفه، أمر بالأولي إلى الثمن الأصل الذي هو الثمن الأول الذي لا زيادة فيه، ونفر وأبعد ونهى عن الثمن الثاني لأن فيه زيادة. واضح الصورة ولا لا؟ خلاص. يأتي الكلام إن شاء الله إلى بقية شي حاجة في الحصة الخامسة. بعد السلام عليكم ورحمة الله، هل يجوز أن أصلي بملابس فيها المني؟ إذا كان المني لا زال رطباً ما زال ما يبس يتغسل بالماء، وإذا كان يابس يفرك كما جاء في حديث عائشة يفرك. وكونه يفرك هذه ما كان الفرق ما كان ديروش في البول ما كان ديروش في الغائط. طب إما لا؟ لأن البول ناجس والغائط ناجس والماني غير ناجس، ولهذا قد يفرق. فلو كان ناجسا ما يكفي فيه الفرق. فهمتوا أولا مجال؟ لا. هذا علاش يفرق؟ يفرق تحك علاش حتي يبس؟ خلاص يتحك حتي ما بقاش يستطيع بتاع العب. لكن لا كان باقي يابس باقي خضاع مثل ما بينش داير واحد الضارة تتغسل بالماء. هل يجوز الإنسان أن يذهب إلى العمل وهو جنوب؟ المؤمن ليس نجسا أصلا، ليس نجس أصلا، المؤمن هو طاهر طهارة الإيمان. الكافر وخا يخرج من البحر وشدوا غطوا في البير فهو ناجس العين اصلا، ما عندوش الايمان لطهره. نجاسة العين، المؤمن طاهر العين، عندنا عامل طهر طهارة الثياب طهارة البدن الى اخره. فكونه يمشي بالجنابة المطلوب منه شرعا انه يعجل به بالاغتسال باش يكون في تمام الطهارة، لأن هذه الطهارة كتوقف على العبادة. أما هو ولا طاهر أصلا ولن كتوقف عليها العبادة، والعبادة إما أن تتحقق لا تتحقق إلا بالطهارة، والطهارة بأحد شقيها الطهارة المائية أو الطهارة الترابية، ولا ينتقل الطهارة الثانية إلا بوجود عذر ينقلنا من الحالة الأولى إلى الحالة الثانية. فإذا كان عندك عذر من الأعذار ما استطعت تغسل لسيرة من الأسباب وتعطلت عن العمل ديالك الظروف تختلف، ممكن تمشي، لكن خصك تغسل قبل ما يجي وقت الصلاة، وقت الظهر مثلا. وأيضا لا تقرر صلاة ديال الفجر وتخرج جنوب، لا صليت الفجر ولا أنت توضعت إلى آخر الله. ولهذا المسلم يعمل احتياط، لا بد من احتياط، مش زعما غير خلاص زي النقص. إذا وصلنا زيد نقص هذه غسالة ما كاين بس وغادي كله راه ما كاين، وغادي يبقى في الدف الأخرى ما كاين بس، ما تحيد الدف ما تلقى والو، تدف ما كاين بس ما تضرش، ما نعلمو أنفسنا شيء ما كاين بس، ناعلم نحن مع المسري، واللي حضر معنا في الخطبة ديال البارح راه شاف الأمثلة من الأحاديث كلها اللي تتعلق بيسر الإسلام، يا في الصلاة يا في الصيام يا في الحج يا في الأمور كلها، ما هذه العسر. لكن ما يجيش واحد يستدل لنا باليسر باش يدوز الدكاكي على الدين باش مليوسري انت هنا؟ لا كل حاجة نحلها اليسر أصل من أصول الإسلام مش اليسر هو الأصل اليسر لكن من جي نستعمل اليسر ونخلي ما هو واجب فعله أو واجب القيام به وبإمكان القيام به ما ننتقل هنا ونستدل باسم اليسر لا مش ما نضربش الدين بعضه بعض هذا هو الجواب على السؤال المحر يقول سائل سمعت احد الاشرطة لعالم من العلماء في موضوع الكاسيات العاريات قال حدث رسول الله في اثر الحديث في اخر الحديث فاذا رأيتموهن فلعنوهن فانهن ملعونات في سنن الترمذي هل هذا يعني يكون سرا ام جهرا المهم السؤال مشي هو هذا السؤال هل هذا يتعلق بالمعين او بالنوع هل هذا اللعن يتعلق بالمعين فلان بفلان وفلان بفلان الله يلعنك افاطمة بنت كذا او محمد بن كذا هذا يسمى المعين او يتعلق بالنوع غير معين لعنة الله على المتبرجات لعنة الله على الكذابين مثلا او الكذبة مثلا او الفاسقين او شارب الخمر عموما غير معين هذا النوع وليس معين فهذا الثاني يجوز اما تعيين معين باللعن لا يجوز مثلا تقول لعنة الله على الفاسقين شكون هو الفاسق لعنة عموما لعنة الله على المتبرجات شكون هي متبرجات بمعنى ان هذه المتبرجات هما داخلين في اللعنة علاش لان الصورة ديالهم تجلب لهم اللعنة ولهذا هناك من هذا السلف في التعامل مع هذه الامور من هذا النوع يجوز الدعاء على النوع ولا يجوز الدعاء على المعين مع العلم حتى في النوع حتى في المعين وردت حالة خاصة اللهم عليك بفلان وفلان وفلان بأسمائهم كما في البخاري أبي جهل مثلا والوليد بن غيرة مثلا أسماء بأعيانها لشدة وقاحتهم لشدة كفرهم لشدة معاندتهم للإسلام وللرسول إلى آخره أفراد معينة والبعض قالوا إن هذا كان قبل أنه يعد لعن المعين على أي المهم هذه دخلة في اللعن لعن العام أو ما يعبر عنه بالنوع ولهذا نقول المتبرجات أو تقول السكارة أو تقول فاتنين أو تقول فاسقين أو تقول ظالمين فلا تقصدوا فردا معينا بعينه ذكرا كان أو أنثى ونرجو الله أن يهدي الجميع طب هذا الشيء لو تقولوا جهرا مش مشكلة كما عينها بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله كان بيني وبين أختي سوء تفاهم أقسمت على أن لا أدخل بيتها إلا بضرورة والآن بعد مراجعة في نفسي علمت بأهمية صلة الرحم أردت الذهاب إليها هل علي كفارة من أجل قسمي إيه نعم حديث صحيح اللي يحلف على شي حاجة وراء خيرها يعني ان عملها او قيامها او خيرا منها فعل الذي هو خير وكفر عن يمينه فانت ما يمكن تقطع صلة الرحم وصلة الرحم منهي عنها اختك واخوك مثلا وعمتك وعمات وخالك وخالتك يعني هذه صلة الرحم طبعا ما يقطع الانسان صلة الرحم فاذا حلف الانسان ولا وقع تفاهم لك كذا يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير وصلة الرحم خير فأطعم 10 مساكين إلى ما قد يتشع هذه ما غد ببلت تشع 10 مساكين اللي يقبل منها إلى عجلت عنهم جوج مشي الأخرى وهي اللي يبدو منها الناس هي الأولى أشياء صيام 3 أيام هذه صيام 3 أيام اللي ما قدتش على الأولى أو ما قدتش على الثانية أما ينقص عليها من الأول ويجيب صيام 3 أيام لا فاللي قاعد يطعم قطعة ما فيها يقول بالله عليك كاش بغيتي عندي ناش دخل عليها بالله لا من أنا شو السؤال عادي هذه داخلة في الغلو ديالكم داخلة في الغلو ديالكم لاش دخل عليها ليش أنا جيت هنا بخطري لا لا شو السؤال عادي إلا جاتنا وبدأ راه غادي نجاوبك وإذا كان السؤال طالع الجواب راه غادي نجاوبك وخا يبقى عندي تلت صورة نجاوبك أنا ما كنهمش نمشي من هنا ونقلب الأسئلة كلها واللي تحيد حالها تحيد واللي صالحة رتبها ونعطي التاريخ ديال اليوم اش هو وبين كاين المسجد لان عندي مسجد اخر كان سؤال ما يدري اللي ضاع نهائيا ماشي ضاع ضيعته لا انا ضيعته انا حيدته اللي ما صالح شي الجواب راه خلاص واللي صالح الجواب وخا عندي بقى عندي 4 سؤال نجاوب عليه ومشي لخاطري وهذا عملي وفرحان به خلاص يعني ما كنتعامل مع حد انا كنتعامل مع الله انتم جيتوا لله وانا جيت لله عندكم سفاري ولا عندكم شك انا ما شكش كلنا جينا لله وكلنا كنعملوه لله ما تقول لي لا دخلت عليه في الله ولا انا كذا ولا اعرف كذا لا ما دخل علي ما تقول انا ما تحذرنيش من انا حتى تحذرني علاش هذا عمل يخطيط به غير خطيط مناسب ما تكلفنيش فوق طاقتي وما تقولش الكلام اللي ما يستحق الجواب وما تحرجنيش وانا معك واذا حرجتني راه نطلب عليك البردعة لكن الصرف موجود هذا هو ما كنتكلمش مع الاخ في حد السؤال هذا لا انا الاخ كنتكلم هالكلام كله موجود الاخ لا الجامع الاخ الكلام دياله اللي معاه غير ما تقول لي شيء بالله عليك لا ما يجدك بخير يقول هل يجوز شرعا نظر شاب ملتزم كتعرفوا موقفين ملتزم الى شاب بلباس يبين عورتها ومفاتنها بحضور اخيها وبغفلة عن والديها في درج المنزل ووالديها نائمان بحجة التأكد قبل التقدم إليها علما أنها ملتزمة باللباس الشرعي وعند معارضتنا الشديدة على هذا المنكر أنا كنت غضب شدي كنه احتج علينا بأنه كان معها محرم يعني أخوها ولد 18 عام وفي الآخر كانت النتيجة أنه لا يمكنه الزواج بها لضرورته المادية في الغنية ما احتاج الجواب فهمتوا معي واكرا نعم جاوبتم خلاص أنا كان كل الشباب الله يرضى عليكم فهموا الإسلام فهما صحيحا مشكل واحد يغوض الإسلام لما يريد ما قلناش الإسلام عند رؤية المرأة كشفها وتوريك شي مناطق باش يعني شي جهات من جسمها باش تشوف باش عندك الغرض ولا ما عندك الغرض ما كايناش شوف الوجهة إلا كانت بان شوف قدميها مثلا وكفى أما تكون لابسة لباس شفاف تماما أو صورة غير عادية أو متبرجة تماما حتى ولو كان معها محرمة ربما يكون المحرم ديالها ما عنده غرض زي النطف حتى هو بغي يفوت منها كاين ولا ما كاين؟ إيه نعم ممكن وإن كان هذا لا يليق هذيك بنت بكرامتها وبها بكرمته ومها بكرمتها وقصرها بكرمتها. ثانيا انا بالنسبه لي انا ما يليقش لي، لا عرفت، لانني انا ما نبغيش شي حد يدير لي مع اختي ولا مع بنتي ولا مع ولادي هذا المنظر، هذه الصوره هذه ما تليق. اذا كنت انا ما نبغيش هذه الصوره تكون لي، كيف نبغي انا للناس؟ هكذا كل واحد ينزل نفسه منزله الناس. اما غير انا ندبر راسي ونسلك المسلك اللي كنشوفه من الناس وغيري ما كيهمنيش، ماشي بالاسلام هذا ما تليقش. ثانيا شنو خصنا نتعلموا؟ الخوف من الله مش من بعضنا. واذا شفت الناس الى اخره ندير راسي تبارك الله انا من اصلع الناس ونحضر عيني والمعقول وما شاء الله، واذا ما شفت حضره ونطير كل شيء. نعم نكلع سبحان الله. يا في القران يقول يعلم هائنه الاعين وما تخفي اخلاص. نعم انا اخلاص. لا ما يجوز هذا المنظر بهذا الشكل. بل الصورة اللي تول الأخ أو أكثر من هذا لا ما يجوز. وفعل هذه الصورة بهذا الشكل ومن كان يكون يظهر على أنه الحمد لله فيه خير وفيه ويحاول يفازمه له كذا، لا تدل على الالتزام الصحيح، لأن الالتزام الصحيح راه ماشي سهل. لكن أيضا كانوا ما نقولوا أن هذا راه خلاص يقولون نديروا عليه الكواب المراسة في انتهى الأمر. لا أخطأ ما فيه شك، هذا الموقف مش صحيح مش صحيح، عدل سلوكك عدل موقفك إلى آخره. هذا الذي ينبغي. ثانيا كل الأخ سائل كون الإنسان يخطأ لا يشهر به. خطأ الإنسان في هذا الموقف طبيعي، مش زمان أنه لا خلاص ما هذا ما عنده إيمان ما كاين التزام ما كاين جهاد، خطأ خلاص انتهى الأمر. صوران يعني دازت ماشي هي هذيك ما نقبلوها شي وقت ونصحوا اذا كان بامكان ما نديروا شيء به الاعلام. هذا هو على اي ما احوجنا الى التربيه الاسلاميه الصحيحه. وحنا ان شاء الله تنفرقوا الان التربيه كتجي ما كتجيش 24 ساعه رانا فاتها سلكم طويل. انتم تصوروا انا نخوض احنا غاديين كنتربوا جماعه غير خصنا نجيو بجوج ديال الحوايج. الصدق والاخلاص ويكون الحرص ديالنا اننا نحرصوا على ديننا. وكما كنحرصوا باش نتعلموا احنا في ذواتنا نحرصوا باش نعلموا اقرب الناس الينا ونحرصوا باش نبلغوه للناس ونبلغوه للناس. احيانا نبلغوه بالكلام واحيانا نبلغوه بالسلوك العام. معاملتك طيبة بساشتك حسن عددك يعني احيانا مش ضروري تتكلم وتخطب وتقول الى اخره كذا. احيانا قد تكون انت لست من هذه الشريحة ما قادر باش تخطب وتبالغ وتعلل الى اخره وكاع وتقنع الناس بكذا، لكن تقدر بحاجة اخرى سلوك. نرجو الله ان يحسن سلوكنا. عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر احدكم نفسه. قالوا يا رسول الله كيف يحقر احدنا نفسه؟ قال يرى امر الله عليه فيه ما قال ثم لا يقول فيه، فيقول الله عز وجل له يوم القيامه ما منعك ان تقول في كذا وكذا، فيقول خشيه الناس، فيقول فاياي كنت احق ان تخشى. خرجه ابن ماجه. الحديث ضعيف من حد السند لكن معناه صحيح واحاديث اخرى تشهد له، بمعنى نحن منهيين عن السكوت عن المنكر، لكن مش كل الناس مامورون بتغيير المنكر، لان كاين اللي يغيروا بما هو انكر من المنكر الذي غير، بمعنى غادي يغيروا بشي طريقه اخرى والعياذ بالله اللي تؤدي به الى ما لا تحمدوا عقبة. لا، حديث آخر لأبي سعيد الخدري نفسه جعل المراتب ثلاث. استطاعك تكون باليد من اللي يستطيع تكون باللسان من اللي يستطيع تكون بالقلب، وذلك أضعف الإيمان. باليد راه موالي هاتين أهل السلطة بإمكانهم، بس هذا غيروا باليد ما غادي شيء حاسبهم شي حد وما غادي شيء يستطل عليهم جحد وبالحجة والبرهان والدليل باللسان ديال العلماء وطلبة العلم مع العدد، لأن ما كل واحد في المأهوة قبل منك إلا إذا كان كلام ملفف محاط به بالأداء والتواضع والأخلاق، وإلا كلك من أنت ذا؟ ما كانش ما قلت على الأولى وعلى الثانية ينتقل من رأسك اللهم إن هذا منكر، اللهم أنت تعلم وأنت تعلم ضعفي احضر رزوزي أقل درجة. ما دام تغير قلبه، ما دام ما راضيش، ما دام ما اطمعنش لما رأى إلا وهذا هو الذي اقدر عليه. نعم قد يقدر على ما هو أكثر من ذلك فلم يفعل يكون عاجز. علاش؟ لأنه كان في واحد المرحلة واحد درجة من هذوك الجوج الأولين وما قدش، فهذا تخلى عن المنكر وسكت عن المنكر. ولو الناس كلهم لا اللي عنده مثلا السلطة ولا اللي عنده العلم ولا اللي قد ولا اللي يستحيوا انه الناس وفيه أدب وعنده صفات باش يقول الكلام ويستحيوا منه، أنا مررت على مجموعة ديال السكارى وسبحان الله فيهم اللي هيجين وضعوا بي كلهم وتكلمت معهم، وواحد البالة منهم يتكلموا بالآيات القرآن كنقول له غير اسكت انا بقى في القران داك السن اللي يحكوا ديال القمار ديك لب. وتكلمت معاهم كاملين وسمعوا كاملين وخرجت منهم بسلام بخير وعلى خير وما خفت، لان ما غادي يكون لي الا باش يقدر الله يكون. وثانيا انا ما امرهم بشر ولا اردت لهم شرا ولا سببتهم ولا كتبتهم، كلمت معهم بشوية واللي شفتو شي شوية قريب شي شوية مازال ما مغلغلش هذا كنتكلم معاه ونسمع الآخرين ونقول له انت راك قريب شي شوية باقي فقه فهم هذا. وعاد شديت في هذاك مول القرآن واش عرفت واش كتقرا كتعقل ولا كتقرا أيه يا وراه خنست هذه الآيات أشكر ربك. هذا قصحت معاه وقاه هو بدك ولكن ومع هذا واعي عاقل مش زعما عاقل اشقل لي ادعوا لي وادعوا لهذو كلهم ايوا خلاص هذه هي النتيجه. ادعوا لي قلت لهم واش ادعوا فيكم غادي تسمعوا ايه اتمنى يكون الباب ديال السماء مفتوح. ودعوت ودعوت وخليتهم وبينهم ما تبعوني بحال اللي تشيعوني حتى مشيت حتى وصلت لزاي سنوات هذه مش اليوم سنوات. المهم هو ان علي جبت الكلام حتى اللي كتشوفه مسكين ما شاء الله اعرف كيفاش تكلم معه خاطبه على انه انسان بنادم هو ما بعت الله فهو راه وقع بما وقع فيه ما تزيدش في الطين بالله كما يقال. انت الغايه ديالك اش هو مش تعقل عليه انا احسن منك لا لا الغايه ديالك هو كيف تغير من سلوكه. انت ما تغير انت وسيله اللي غادي يغير والله يعني كيف يمكن نبهو على الحاجة من بين الحالة اللي هو فيها كيف يمكن فيه يكون يقضو كيف يمكن يعقل شو لا ربما يفعل هذو مجموعة أربعة ولا خمسة ولا ستين كان يكون فيه شي واحد ولا شوف عاقلان ممكن. هذا الدور ديالنا احنا الدور ديالنا مش دور شر دور خير مش الدور ديال الانتقام لا أبدا الدور ديالنا دور ديال إيقاظ إيقاظ الناس من الغفلة تنبيه الناس من الغفلة تعليم من يستحق أن يتعلم إسماع الناس دليل شرعي بيان الناس بواحد الأسلوب اللي يكون مناسب واللي يقبله. أما تبدأ معه من الأول قفاح وتقطعه معها الكلام أيوة عليك تبري تبري عصبوحة يعني توجبش يجاوب ما شاء الله أو ما توجبش بالفن توجب باليد لا. ولهذا يحاول الإنسان يقوم بهذا الدور. أنا أقول لأخي الحديث ضعيف لكن معنى ذلك الخير إن كان أحد الأخرى تدل على ذلك. وفيما يرجع إلى تغيير كما سمعتم أن الإنسان يغير بما يستطيع، فإذا لم يستطع بشيء وشفرته على أنه الأمر فوق يده لا يستطيع يتغير قلبه يدعو الله عز وجل أن يغير من أحوال هؤلاء. يقول السائل ما حكم من يقلد عالما في الحديث مثل ابن حجر؟ طالب العلم لكي يتعلم ممكن يقلد، شو فرق ابن حجر، شو فرق مثلا الحافظ العراقي، شو فرق ابن الصلاح، شو فرق مثلا السخاوي، شو فرق السيوطي، طريقه اهل الحديث سواء تعلق بالسند او تعلق بالفقه الروايه او الدراسه. والناقل او المقلد لا ينسب اليه حكم، المقلد لا ينسب له حكم لانه غير يقلد، وما دام غير يقلد هذه كما يقال حاجه بغى، ما عنده استقلال بحكم معين. فكون انت في طريق التعليم في طريق التعلم يقلد ما كاين درس، لكن ما يبقى يقلد خصوص باش ما يبقاش يقلد خصوص يكون خصوص عنده ملاذ يلزم سواء في السند او في المثل او في الايه او تحصل ملاذ يلزم كتحصل بالجدي والاجتهاد وكتحصل بكثره المحفوظات، تحفظ الاحاديث، تحفظ الايات، تحفظ اللغه، تحفظ الادب اذا كان تحفظ يعني كثير، تحفظ مثلا القواعد الفقهيه كثير. معناه ان طالب العلم خصوص يكون يعتمد على الذكاء والذاكره، هما مع الذكاء باش يفهم والذاكره ينتقل يحفظ، لا بد منهما معا لان طبيعه العنف وهكذا، لا بد الذكاء والذكاء خلينا نجيب مره. ما هو ضابط الاخذ بالحديث الذي يصححه بعض اهل العلم ويضعفه البعض الاخر؟ الضابط اللي غادي يعتمد هذا يعتمد هذا، بمعنى احيانا يكون راوي واحد او مخرج او مخرج اللي كيخرج الاحاديث عالم من العلماء مهتم بالروايات، احيانا يكون هو نفسه يصحح ويضعف ويحسن، وهذه ذكرتها علمه ممكن واحد مثلا الشيخ الالباني كتلقى عنده صحيح هنا وحسن هنا وضعف هنا وحديث واحد انتي العرش ولا لا صحاح لما سفرت له ادوات وسائل التي ادت به الى صحه، ضعاف لما اوقف وربما يكون تضعيف كان هو الاول او العكس، ضعاف ايضا لما كانت الوسائل اللي بيبدو ما تظهر منها من حيث الفقهاء مع توظيف القواعد العلميه في الموضوع ما تظهر منها الا ان السند او المتن ضعيف، وحسن لما قوات عنده الأدلة التي تؤدي به إلى أن هذا الحديث حسن، إما حسن من حيث المتن أو حسن من حيث السند. أحيانا تلقى حديث حسن ما تقول لك شيء إسناد حسن، حديث حسن تقصد به السند والمتن نعم، وأحيانا تلقى إسناده حسن، إسناده كيتكلم على الإسناد معناه لا يلزم منه أن يكون المتن، لما يقول لك إسناده حسن قد يكون المتن فيه كلام قد يكون وقد لا يكون. المهم العالم لما تتوفر له الادوات التي يبني عليها الحكم ما كيسبقش الحكم، كيسبق البحث وتوفير اللوازم كلها التي تؤدي به الى النتيجه، والنتيجه هي الحكم اما بالضعف اما بالتصحيح اما بالتحسين. فطبعا الضابط اللي غادي يستعمل هو توظيف القواعد وفهمها فهم الصحيح، توظيف القواعد يا ابن الصلاح وفهمها فهما صحيحا، اذا فهمت فهما صحيحا ووظفت القواعد توظيفا سليما تؤدي الى النتيجه كانت ايجابيه او كانت سلبيه، هذا هو. ما كاينش الفهم ديال القواعد، القواعد ما كاينش، ما كاينش الدرايه من ناحيه الفقهاء ما يمكن يوصل للنتيجه، هنا غادي يكون مضطر باش يبطل الحكم وقد ينقله على ما هو عليه، قد يكون صحيحا قد يكون ضعيفا، بمعنى ما عندوش القدره مازال ما عندوش ما باهلش باش يستقل به بالحكم باستنباط الحكم او باستنتاج النتيجه التي تؤدي به الى الحكم الصحيح. اذا فلا بد من اعتماد القواعد. وثانيا اذا كان الامر يتعلق بالسند اي بشخص معين لا بد من اعتماد القواعد التي وظفها علماء الفن، علماء الرجال اي النقاد ديال الرجال والجمعي في بين اقوالهم، لان قد تلقى مثلا في يحيى بن معين يقول صدق ويقول ثقه ويقول لا بأس به ويقول ضعيف، ما يقول ثقة وصادق الأقرب شو يضعهم ولا بأس به يصادق حد حال، لكن لما يقول ضعيف فيه فخصك تشوف فين قال ضعيف وفين قال صدوق وفين قال ثقة وفين قال لا بأس به، باش تجمع بين الكلام ديالو كله وتشوف ما تخطرش الكلمة من سياقها، لأن السياق اللي قال فيه صدوق ماشي السياق اللي قال فيه ثقة، وقد يكون نفسه وماشي السياق اللي، وهذا هو الأهم، ماشي السياق اللي قال فيه ضعيف، لأن هذا مناقض لصدوق ومناقض لا بأس به ولثقة، وما تلعبش إمام كبير فقد عاف على عرش. ولهذا قيل له لماذا تقول لا بأس به ولا تقول ثقة؟ فقال قلت لك لا بأس، يعني لا بأس به، يعني قلت لا ثقة. قال له ودينا قلت انت قلت لا بأس به وقلت ثقة، علاش ما تقولش ثقة وتقول لا بأس به؟ قال قلت لا ثقة، اي لا بأس به عنده هو ثقة مثلا. فهذه المصطلحات تعرف بكثرة بالإدمان على معرفتي واطلاعي على مصطلحات القومي، ما هوش مثلا تشوف كلمة مرة واحدة وتحكم بها ودائما توظفها، لا لا لا غلط. مثلا البخاري يقول فيه نظر، فيه نظر ويقول تكلموا فيه، يلا كيفاش دير هذه فيه نظر؟ واش غتقول على انها تجريح ولا تعديل؟ فخصك تتبع كلامه وتشوف الأئمة الآخرين اش قالوا في هذا الذي قال فيه البخاري نظر، وتقارن بين الكلام كله من خلال السيرة ديال الفرد عاد باش تنتهي إلى المراد من كلام البخاري فيه نظر. ولهذا هذا العلم مش ديال التطفل، هذا العلم كيحتاج الإنسان عمره كله خصو يقضيه في هذا العلم، وما تيحتاجش العجلة، يعني هذا العلم ما يصلح له العجلة اللي عاجل وخصو داغي يوصل للنتيجة وكذا، ما يدير والو في هذا العلم وما يستفدش منه، لأن علاش قد تقرا صفحات وما تدي والو، عاود الكرة ويمكن تشوف مثلا ترجمة ديال واحد عند ثلاثة واربعة وخمسة ديال النقاد الكبار وتحير ما تجيش تجمع كلامهم، شوف غيرهم تاني في نفس الدراجين، باش تجمع بين الألفاظ بين المصطلحات كلها عاد باش يحصل لك لما لا تبين على الأقل مصطلحات ديال فرد معين. لهذا هذا علم صعب جدا، احنا عا كنتعلمو، احنا شي علماء كنحاولوا نتعلموا. على أي ربما أطلت عليكم، لكن كما قلت خففوا عليا خفف عليكم، نرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا وأن يغفر لنا ذنوبنا جميعا وأن يسترنا بستره الجميل وأن يحفظنا في ديننا وفي أنفسنا وفي أبنائنا وفي أهلنا وفي بلدنا، نرجو الله أن يحفظ بلدنا من كل فتنة ومن كل شر ومن فتن الفاتنين، وأن يحفظ بلاد المسلمين جميعا، وأن يبقي الله شر الأشرار في الأشرار. سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.